أو أن الله قائم بذات سبائه بخلقه. نعم. العقل يختار أحد الأمرين، أليس كذلك؟ نعم. فأيهما في حق الله يصح؟ الثاني طبعا. نعم. دليل العقلي الثاني نعم. لماذا باطل؟ أحسن. نعم. والثاني أحسنت. ثالث مع عبيدة من نفى داخل أو خارج. نعم. هذا يقتضي ماذا؟ نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول هذا. طيب يا أخي، ماذا ذكر ابن القيم رحمه الله مقتضى أبياته رحمه الله تعالى؟ الأبيات التي ذكرها ابن القيم ما مقتضاها؟ ماذا قال؟ قال: وجه 5 أسئلة لنفاة العلوم. نعم أخي. إما أن يكون الله عز وجل داخل الأفعال أو خارج الأفعال. لا لا لا لا، ليس هكذا، اقتربت لكن ليس، لا يعبر هكذا. ها، الله موجود الكلام. ها، خارج الأفعال. لا، الآن أبين لكم لماذا أقول لا. ها، قال: لما خلق الله عز وجل الخلق إما خلقه في ذاته إما خارج. لا لا، قفزت قفزة عالية. ها؟ إيه؟ أريد تعبير دقيق، تعبيرك أدق منهم لكن بقية. ترضي قواعدهم من الأركان. نعم. طيب، لكن ما هو الأول؟ سؤال الأول ما تعرف تسلم ولا سؤال آخي. لا، اما ان يتصور الله عز وجل في الذهن ويكون خارج. عباره خاطئه. هذا الله خارج الاذهان ام لا؟ هذا التفصيل ليس بصحيح. الله الموجود في اذهاننا له وجود في الخارج ايضا ام في الاذهان فقط؟ لا نقول في الاذهان ام في الخارج. ان قلنا في الخارج يعني لا يوجد في اذهاننا، لا نؤمن بوجود الله في الاذهان، وانما يوجد في الخارج. فنقول هذا الله جل وعلا الذي نؤمن بوجوده، هل وجوده في الأذهان فقط وليس له وجود في الخارج، أم له وجود في الخارج؟ تضح الفرق؟ ها؟ طيب، هذا السؤال الأول. إن قال في الأذهان فقط لا وجود له في الخارج، نقول كفرت والعياذ بالله. السؤال الثاني، هذا اللي ما ندرس. ها؟ ما تراجعني يا أخي، عندك يا أخي عندك. ايه، ابو عبد الله، ابو احمد. لا، قبل هذا، هل هذا الموجود خارج الاذهان هو عين المخلوقات، هو المخلوقات انفسها ام غيرها؟ هذا السؤال مفهوم يا اخوه؟ الله جل وعلا قلنا في السؤال الاول وصلنا الى نتيجه ان الله له وجود في الخارج. طيب، له وجود، هو عين الموجودات أم غيرها؟ من قال عين الموجودات نقول ماذا؟ كفرك أشد من كفر من؟ كفر اليهود والنصارى، كفر النصارى. نعم. طيب، إذن لابد أن يقول أن وجود الله غير وجود المخلوق، وجودان. طيب، سؤال الثالث. نعم أخي. هل خلق المخلوقات في ذاته أو هو في المخلوقات؟ إن أجاب بأحد الأمرين قبله النصراني. لا بد أن يقول لا الله في المخلوقات ولا المخلوقات في الله جل وعلا. إذن ماذا؟ نعم. السؤال الرابع. إيه؟ هل هو مستغني عن ذاته، مستغني عن المخلوقات؟ لا بد أن يقول له وجود قائم بذاته مستغن عن مخلوقاته. إن ثبت مباينته للمخلوقات نقول طيب هذا الموجود المنفصل البائن عن خلقه في السفل أم في الأعلى؟ الأدلة المتكاثرة دالة على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. نعم يا أخي. طيب، وصلنا إلى وقد اعترض على الدليل العقلي. اقرأ. الله الصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: وأما ثبوته للفطرة فإن الفطرة جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة. هذا النوع الثالث. ما هو النوع الأول من الأدلة؟ النقلية. النوع الثاني العقلية. الثالث دليل الفطرة. فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويدخلون جنس العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد بن طاهر بن المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي معالي الجويني المعروف بإمام الحرمين وهو يتكلم في نفس صفة العلو ويقول: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر: ماذا يقصد الجويني؟ كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. قوله كان الله ولا عرش، نحن نقول أن الله على العرش، إذن علو أم لا؟ علو، يعني بالنسبة لماذا؟ لمن تحته أم لا؟ يقول كان الله ولا عرش وهو الآن كما كان، إذن يريد أن ينفي ماذا؟ ينفي صفة العلو. نعم. فقال الشيخ أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت بيمنة ولا يطغى، فكيف ندفع بهذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فكيف ندفع بهذا، أي كيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ نعم. اعترض عليه الهمداني بماذا أبو جعفر؟ اعترض على الجويني بدليل الفطرة. قال: فكيف نفعل يا أستاذ بما نجده في قلوبنا ضرورة؟ ما من أحد يدعو الله سبحانه وتعالى إلا وقلبه يكاد أن يطير إلى الله، إلى العلو، إلى جهة العلو. إذن كيف نخفي هذا؟ كيف نكبت هذا؟ ماذا نفعل بهذا وأنت تنفي صفة العلو؟ ماذا قال؟ فنظر ابن معاذ على رأسه ونزل وأمه قال وبكى وقال: حيرني الهمداني حيرني حيرني، أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المرسلين، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويقومون بالعلو. نعم. إذا دليل الفطرة رد عليه. نعم. في الأخير يقولون تاب، لكن هل تاب من كل البدع التي كانوا عليها؟ الله أعلم. بالجملة يا أخوة، كثير من المتكلمين الذين بلغوا قمة الكلام تابوا ورجعوا. كيف هذا من حرمين هو إذا شو؟ ما المانع؟ الآن الغزالي وغيرهم. ولا تنسى يا أخي، الآن من فضل الله جل وعلا الآن نجد الحرمين بيد أهل السنة، وهذا فضل الله يستوجب شكر هذه النعمة يا أخوة. بلاد الحرمين وبلاد نجد عموم المملكة بيد أهل التوحيد والسنة، وإلا فقبل يا أخوة كان الحرمان بيد من؟ الصوفية والطرقية وأصحاب المذاهب الأربعة. فكان هناك أربع منابر للخطبة، لخطبة الجمعة في ساحة الحرم، حتى طلب الرافضة أيضا الشيعة أن يكون لهم منبر ويكون لهم إمامهم الخاص وخطبتهم الخاصة بهم. نعم، هكذا كان الأمر يا أخي. أما الآن من فضل الله سبحانه وتعالى بيد أهل السنة والجماعة. نعم يا أخوة. إذن ماذا استفدنا يا أخوة من دليل الفطرة؟ أن هذا الشيء فطر الله عليه عبادة، لا يمكن لأحد أن ينكر هذا الأمر، سواء كان الداعي عالما أو جاهلا. لما يدعو أمر فطري، يرفع يديه إلى السماء وقلبه كأنه يطير إلى السماء إلى جهة العلو. نعم، هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه وله صفة العلو وصفة الفوقية بذاته. نعم. فقد اعتمد على الدليل العقلي بإنكار بذاته لأنه أنكره جمهور العقلاء. طيب، بعدما عرفنا الأدلة العقلية وكذلك الأدلة الفطرية، الآن سيأتي الاعتراض على الدليلين. سيأتي الاعتراض على ماذا؟ أي الدليلين؟ العقلي والفطري. وقبل هذا يا أخوة، ما الذي يلزم من نفي صفة العلو؟ ما الذي يلزم من نفي صفة العلو؟ والذين نفوا صفة العلو هل اتفقوا أم تضاربت واختلفت آراؤهم؟ أما الصوفية الحلولية ماذا قالوا لما نفوا صفة العلو؟ قالوا بأن الله في كل مكان، ويلزم من كونه في كل مكان أن الله تحتك، وأن الله في والعياذ بالله دورات المياه بل ويلزم منه الحلول والاتحاد، وهذا كفر أم لا؟ كفر. هذا قول من نفى العلو وأثبت وجود الله بذاته في كل مكان. أما غيرهم من الأشاعر والماتريدي وهؤلاء قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، ما قالوا في كل مكان، وإنما نفوا وجوده في أي مكان، عكس الطائفة الأولى، عكس الصوفية. وما الذي يلزم من قولهم؟ نفي وجود الله بالكلية. إذن انظروا يا أخوة، لوازم الباطل باطلة، أما لوازم الحق حق. نعم. الآن اعتراض على الدليل العقلي. نعم. فلو كان بديهيا فما كان مختلفا فيه بين العقلاء المنطقية الوهمية الخيالية. ما معنى هذا الكلام يا أخو؟ ماذا قلنا في الدليل العقلي؟ أول دليل قلنا العلم البدهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون إلى آخر الكلام. أول دليل عقلي ذكرنا ماذا؟ العلم البدهي بأن كل موجودين العلاقة بينهما تكون ماذا؟ إما أحدهما قائم بالآخر أو ماذا؟ منفصل مباين عنه. هذا علم بدهي. ماذا قالوا؟ لا، قالوا أنكروا البداهة. قالوا لأنه أنكره جمهور العقلاء، جمهور العقلاء أنكروا علو الله. إذن هذا الأمر البدهي الذي ذكرتموه يا أهل السنة هذا ليس بالصحيح. فلو كان بديهيا، نقول بديهيا، لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية. كيف قضية وهمية خيالية؟ يعني علاقة بين وجودين، نقول إما علاقة مفاصلة ومباينة لكل موجود ذاته ولكل موجود ماذا؟ كيانه قائم بذاته. أو علاقة ماذا؟ صفات هذا الجهاز صفاته قائمة به أم لا؟ قائمة به. هكذا هذا الأمر ليس شيئا خياليا وهميا ولا مختلفا فيه، لا ينكر هذا عاقل. نعم. والجواب؟ والجواب أن يقال إن العقل يقبل قولك فهو لقولنا أقبل، ويقبل العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا. فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أفضل، وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل، فإن دعوة ضرورة مشتركة. نعم. فإنا نقول نعلم بالضرورة مطلع قولكم وأنتم تقولون كذلك، فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم بمطلع قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل قابلناكم بنظر قولكم، وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا موافقون لنا على هذا. ما معنى هذا؟ الفطر السليم. الفطر تؤيد ماذا؟ تؤيد معقولنا. أما ما تدعونه وما تسمونه معقولا فلا تؤيده الفطرة. نعم. فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا فرجحنا عليكم، وإن كان دون غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما دليلتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بفطرة آدمية، وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاء فيه الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم، والعقل مشترك بيننا وبينكم. نعم. لماذا قال العقل مشترك بيننا وبينكم يا أخوة؟ لأن أهل الكلام أيضا يستدلون ببعض الشبه العقلية، منها ماذا؟ قولهم نحن لما نقول أن الله لا داخل العالم ولا خارجه أن هذا الأمر غير ممكن للمخلوق، لا يمكن لمخلوق أن يكون لا داخل العالم ولا خارجه، لكن هذا في حق الله ممكن. أي شيء في حق الله ممكن؟ يقولون أن لا يكون داخل العالم ولا خارجه. هكذا يستدلون ببعض العقليات، وقلنا هذا يقتضي نفي وجود الله بالكلية. فنحن قال ماذا نختص؟ نحن مختصون بالسمع دونكم. والأدلة السمعية ماذا قال ابن القيم؟ تبلغ ما يقارب كم؟ ما يقارب كم؟ ألف دليل. نعم. فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا قيل ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فرط العالم، وإن فرط العالم إليكم موجود وأنه ماذا تقرأ يا أخي؟ هذا ليس موجودا عندي. أها، أقرأ من البداية أخي. فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا، طيب كيف أكثر العقلاء يقولون بقولهم؟ قلنا اختلفوا يا أخوة. الصوفية ادعوا ماذا؟ بل الصوفية هم اختلفوا، بعضهم ادعوا الحلول والبعض الآخر ادعى الاتحاد. وما الفرق بين الحلول والاتحاد؟ أبا عبادة، موجود واحد. طيب بعد أن الله حل في مخلوقاته، أن الله حل في مخلوقاته، أيهما أخص وأيهما أعم؟ أبا الحارث أحسن في كل شيء. نعم يقولون. طيب إذن الصوفية فيما بينهم اختلفوا، والصوفية عموما اختلفوا مع من؟ مع الأشاعرة والماتريدية الذين نفوا وجود الله في أي مكان. نعم. إذن أين أكثر العقلاء يقولون بقولكم؟ قيل ليس الأمر كذلك، لأن الذين يصرحون بأن طالع العالم ليس فوق العالم وليس فوق العالم شيء موجود، وأنه لا مبرر للعالم ولا حال في العالم، طائفة من النظار. نعم، الذين يقولون بقولكم طائفة من النظار. من النظار؟ أهل الكلام المتكلمون. طائفة من المتكلمين يقولون بقولكم بأن الله لا مباين للعالم ولا حال في العالم. نعم، من الذي قال حال في العالم؟ الحلولية. نعم، الصوفية الحلولية. ولا مباين للعالم ولا داخل في العالم؟ على شاعر وسائر الطوائف من البدع. نعم، فمن الذي قال بقولكم طائفة من النظار؟ ليس جميع العقلاء، العقلاء ما يقولون بهذا، لا يقول عاقل بهذا الكلام لا داخل العالم ولا خارج العالم. بالأكثرية. نعم نعم، وأكثر الحق كارهون. نعم أخي، وطائفة من النظار. إذا قولهم أكثر العقلاء معنا، قلنا هذا ليس بصحيح، والواقع أن طائفة من النظار معهم، وليس كل المبتدع معهم أيضا. وأول من؟ وأول من عرف عن ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه. نعم. طيب إذا عرفنا يا أخوة اعتراضهم على الدليل العقلي والرد على اعتراضهم، الآن اعتراضهم على الدليل الفطري. واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا إحنا ما كان دليلنا الفطري؟ القلوب تتجه إلى الله سبحانه وتعالى، إلى العلو عند الدعاء. قالوا هذا لأن قبلة الدعاء العلو، قبلة الدعاء السماء، لا لأن الله سبحانه وتعالى في السماء. نعم. ثم هو منقوب بوضع الجبل على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض، فأجيب على هذا الاعتراض بوجوه. نعم. أحدها أن قولكم إن السماء قبلة للدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية فلا يجوز أن يقطع على جميع سلف الأمة وعلمائها. نعم، إن السماء قبلة للدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان. قبلة الصلاة يا أخوة هذا بدليل من الكتاب والسنة، أما قبلة دعاء هناك قبلة للدعاء خاصة بالدعاء ليس على هذا الأمر دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ولم يقله أحد من سلف الأمة. قال وهذا من الأمور الشرعية الدينية، الأمور الشرعية الدينية لا تثبت إلا بماذا؟ إلا بدليل سمعي، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. وثانيا يا أخوة، حتى لما يتوجه المصلي إلى القبلة إلى الكعبة قلبه يعني يتجه إلى السماء لما يقرأ القرآن ولما يشعر بمراقبة الله سبحانه وتعالى ولما يدعو، أم قلبه يتجه إلى الكعبة؟ إلى السماء. نعم. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة بوجهه، ولكن يتجه إلى السماء بقلبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواضع كثيرة، فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة أو إن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. نعم. الثالث أن انظروا يا أخو، قلنا لازم الباطل باطل والبدعة تجر إلى بدعة، وقعوا في بدعة الأولية. ما هي الأولية؟ لا، نفي العلو. ثم كيف يدافعون عن بدعتهم ببدعة أخرى وهي ماذا؟ أن السماء قبلة الدعاء. وقعوا في بدعة أخرى فابتدعوا في الدين وخالفوا جماعة المسلمين. الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العبد بوجهه كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح. بوجهه، انظروا، لا بالقلب. نعم. وكما يوجه المقتضر والمذكور، ولذلك سميت وجها. والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فأما ما عاداه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا من ما قبله. هذا عند السجود، عند السجود ما حذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة. نعم. فلو كانت السماء قبلة للدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليه، أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع. فالموقع الذي تقع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي مستوى فيه شرائع، ولم تأخذ الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه فنهوا عن ذلك. التوجه بالقلب، انظر توجه بالوجه والتوجه بالقلب، بالقلب إلى أين؟ إلى السماء. نعم. أخي إلى الصلاة طبعا، لما تصلي لا ترفع بصرك إلى السماء. ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجاء الطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله كما اقتصر على أنه إذا نصره الضر يدعو الله، مع أن أمر قبلة مما يقبل النصر التحويل كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة، وأمر التوجه بالدعاء إلى الجهة العلوية مقبول في الفطر، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك بخلاف الداعي فإنه إذا وجه إلى ربه وخالقه ويدعو الرحمة أن تنزل من عنده. وأما النقر بوضع الجبهة فما أفسده من نقر، فإن وضع الجبهة إنما تصبح الخضوع لمن فوقه بكل له لا بأن يميل إليه إذ هو تحته، هذا لا يشعر في قلب تاجر. لكن يحكى عن بشر المزيدي أنه سمع وهو يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل تعالى الله عما يقول الله كبيرا. وإنما الأمر بالنفي إلى هذه الحال حريم بين ذنبك الذي تداركه الله برحمته وبعيد من مثله الصلاح، قال تعالى ونقلب أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال تعالى فلما ذاقوا أذاق الله قلوبهم فنهجتهم من ابتلاء بمقامه معاقه بالحمام، نسأل الله العفو والعافية. سبحان ربي الأعلى في السجود كان يقول سبحان ربي الأسفل نعوذ بالله، وماذا كان يقول جهم؟ قال لو وددت أن أحك في المصحف ماذا؟ وهو السميع البصير، وأكتب مكانه وهو العزيز الحكيم، وأمر بكتابتي هذه الآية هكذا ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم ليس وهو السميع البصير. إذن كل مبتدع يكره ما يخالف بدعته من النصوص. نعم. آخر فقرة من المتن، نعم، قوله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، وهذا من المتن، ما معنى هذا؟ أي لا يحيطون به علما ولا وحيطا ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة، من وجوه الإحاطة، فهو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. هو محيط بكل شيء علما ولا يحيط به شيء. طيب يا أخو لا يحيط به شيء، هناك فرق بين الإحاطة وبين ماذا؟ وبين العلم. نعم. ولا يحيطون به علما يعني لا يعلمونه ولا يعرفونه بأسماء وصفاته، أم الإحاطة شيء زائد عن العلم؟ زائد عن العلم يا أخو. المؤمن له علم بالله أم لا؟ وكلما ازداد علمك بالله كلما ازدادت خشيتك من الله سبحانه وتعالى. فليس معنى الآية ولا يحيطون به علما نفيا للعلم، وإنما المراد نفي ماذا؟ الإحاطة به، نفي الإحاطة به. نعلم أن لله يد، لكن هل نحيط علما باليد بيد الله؟ لا، بنزول الله، بصفات الله، بذات الله، بحقيقة الله، لا نحيط به علما. إذا نعلم الله من خلال أسمائه وصفاته، ولكن لا نحيط به علما. وفرق بين الأمرين يا أخوة، بين الإحاطة بالشيء وبين العلم به. فالعبد لا يحيط بالله علما، ولكن الله سبحانه وتعالى يحيط بنا علما ويحيط بنا قدرة وكذلك رؤية. إلى هنا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول مرة نعم. ماذا تقصد؟ يعني لحظة يا أخوان، نتفق على ترتيب القادم إن شاء الله. أي نعم. أي لا شوف يا أخي، لماذا؟ لأن الله يختم على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره، جزاء ماذا؟ جزاء زيغهم وجزاء عدم استجابتهم للدعاة وللرسل. فهذا يدل على عدل الله سبحانه وتعالى. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، لماذا؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، وكذلك الآية الأخرى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا يدل على عدله. فمن أضله الله فبعدله، ومن هداه فبفضله سبحانه وتعالى. طيب يا أخوان، انتهينا من هذا المبحث المهم العظيم. درس قادم بإذنه تعالى، ما الذي يأتي بعده؟ أو ماذا بقي من مباحث الربوبية؟ الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، هذا المبحث إن شاء الله. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. طيب، تجدون شرح هذه الفقرة من الكتاب للدرس القادم لغد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.